أجمعين. سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. الشيخ السيوطي قال في تفسير قوله وعلم آدم الأسماء كلها، وكنا سألنا وعلم فعل مضاعف آدم الأسماء، آدم الأسماء كلها دي مفعول خامس ولا إيه ده؟ كلها توكيد ولا مفعول خامس ولا شيء؟ لا لا لا. طيب، يعني إذن علم آدم الأسماء، على ذلك تعدى الفعل واحتاج إلى مفعولين، مفعول الأول مفعول ثاني. ماذا لو قال وعلم آدم، وعلم آدم الأسماء كلها؟ علم آدم ولا آدم بقى؟ آدم. لا لا، حتى ولو قلنا علم لابد له فاعل لا شك فيه، بس يعني ولكن نسبه الفعل يكون الفاعل ليس هنا فاعل. يعني انا على قراءه خلاص وعلم ادم الاسماء كلها واضحه، مفعول اول وثاني وعلم متعدي، وعلم ادم الاسماء، علم ادم ادم فاعل والاسماء مفعول به وكلها توكيد. وقد يتعدى علم الى مفعولين، قال تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، نون النسوة فعل أول والثاني. طيب هنا وعلم آدم، من الفاعل؟ الله. الله، إذن لم يذكر الفاعل اللي هو الله، خلاص، لأنه هنا قال إني أعلم ما لا تعلمون، قال الله إني أعلم إيه، ولا يوجد مدعي لعلم آدم تعليم آدم إلا الله سبحانه وتعالى. وعلم آدم الأسماء كلها، إذن آدم الذي علمه هو الله. انتظر، الله هو الذي علم آدم الأسماء إيه كلها. أنا عندي أسماء ومسميات، فهل علم الله آدم الأسماء أم المسميات؟ السؤال يا ولي الله، ما الفرق بين الأسماء والمسميات؟ ما الفرق بين الأسماء و ما هي؟ ما الفرق؟ هو إبراهيم هو اسم، لكن مسمى هو الشخص الذات الجن. اسمه نسميه العين، اسمه ايه؟ عين الشيء مسمى، والعلم عليه اسم، خلاص كده؟ طيب لماذا قلت هذا؟ علم الله آدم الأسماء ولا حقيقة الأشياء؟ ناتج عن هذا، إذا قلت وجود فرق بين المسمى والإيه، يعني قال الله لآدم هذا كتاب، هذا تليفون، هذا ميكروفون، هذا تليفون، هذا شجر، ولا بيّن له عين الأشياء؟ يعني هذا فكر بس، على وعلم آدم الأسماء، إذا وجدت المسميات ووضع عليها، علمه المسميات وجدت الذوات وأطلق عليها. ما الذي علمه الله لآدم؟ اثنين علمه أسماء، يعني لو نظرنا في الظاهر الآية علمه أسماء كل شيء، والأسماء لا يختلف مع اختلاف اللغة. لا يوجد، تريد أن تقول لا يوجد اسم من غير مسمى، لا يوجد اسم من غير، فما أطلق الاسم إلا على مسمى، وإلا يكون إطلاق على معدوم، إطلاق على معدوم. إذن علم الله آدم الأسماء، يعني إذا وجد الكاس والآنية والفراش وكل شيء علم الله آدم. هل أطلعه الله على ذوات الأشياء؟ سؤال آخر، أم ألقى في قلبه علما ينطق به ويقول هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا؟ أنا أمام، إحنا ضحك بالصوت، إحنا الآن لا عقلا نفكر، ما وسيلة التعليم لآدم؟ إما أن يأتي بالأشياء أمامه يقول له هذا كتاب وهذا عبد الله وهذا ثقية وهذا الشيخ الريفي وهذا مفلحون كل هذا بالمسمى، أو أنه ألقى في قلبه علم بمقتضى أن إذا رأى الشيء قال عنه كذا. علم من أفعال الخلوق. لا وعلم. علم من أفعال إيه؟ الخلوق. معنى ذلك إيه؟ الشيخ عبد الله يريد يقول علم من أفعال خلوق. يريد أن يؤكد أن القضية إلهام. الهام. طيب افتح الشباك شوي اذا خلينا هوا كده شيء. ولكن يعني طب بس واحده خلينا يا شيخ كامل، احنا ممكن الان نقول القى في قلبه خلاص، لكن احنا نريد تفسير القى في قلبه. تفسير القى فين؟ القى في قلبه يعني ايه؟ انه القى في قلبه العلم، بمعنى انه يرى هناك اشياء تكون بالالهام وهناك اشياء تكون بالعلم وهناك اشياء تكون بالتدريب. فالرضيع يعرف ثدي امه في الرضاع بالعلم؟ لا، الهام. العمليه التعليميه نوعان، نعم بين الله والعبد، ونعم بين المخلوقات العباد فيما بينهم. يختلف تماما بين الله وعبدي فيما بين العلم كما يقول كمال عبد الله على العين كامل، علم وهبي تعليم الله للعبد، وعلم كسبي من تعليم البشر للايه؟ للبشر. خلاص انتظر بس خلينا نشرح. فلما قال الله وعلم آدم الأسماء كلها، الذي أتى بالإشكال كلمة كلها، كل دي تعني الإحاطة والشمول. هل علم الله آدم كل أسماء الأشياء حتى ما لم يكن موجودا يعني علمه، ولا علمه الموجود؟ أيضا كلمة كل تصدق على إيه؟ جميل، جميع الأشياء والتي لم توجد آنذاك، كل ما احتاج إليه البشر في نطقه والسمع. يعني كل هنا على بابها؟ لا ليس على بابها، على بابها واحدة نقطة. كل على بابها، كل الكلمة في كل، لكن أنتم ما رضيتم. كلمة كل تعني الإحاطة والشمول. أقول جاء الطلاب كلهم، يعني أنه لم يتخلف أحد. هذا احتمال. ليه؟ لأن عندنا كل في حكم على المجموع المدني، هم هنا حكم على المجموع المدني. لا لا لا، حكم على المجموع الجميع ده كلامك أنت. اللغة في كلمة كل في اللغة العربية تعني الإحاطة والشمول. من كلمات التوكيد. طبعا تعني الإحاطة والإيه؟ الله عندما يقول إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة، مما يؤكد الإحاطة والشمول. سيدنا الشيخ كامل، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فالاستثناء هنا أوجد دليلا على أن الأصل، لولا الاستثناء لبقي التعبير يفيد الإحاطة والإيه؟ إذن كل. فلما قال وعلم آدم الأسماء كلها، ظاهر التعبير أنه يشمل كل ما يسبق عليه إيه؟ اسم. أيوة سأجيبه، لكن بقي عند الشيخ كامل إشكالية. هل يا ترى كل تطلق على ما يحتاج آدم إليه آنذاك، ولا كل دي من لدن آدم إلى يوم القيامة؟ جاءت إشكالية عند العلماء. في سورة الأحقاف قال الله تعالى تدمر كل شيء بأمر فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فكيف تقول إن كل تفيد حتى الشمول وبقي مساكن. يا واد انتظر يا واد ولا حاضر. انت الان انا قراتك واتيت لك بالمثال اهو. ايه اخرى كثير موجود هذا الشمول. هذا الشمول. لا لا لا لا. هذا ليس شمولا. لماذا؟ يعني أحد من الصحابة. أسيب رهيم. يعني كان هناك أحد من الرجال، أحد من الصحابة، أحد الصحابة، وهو يمشي متبكرا. يا واحد السلام عليكم ألف سلامة. يعني قلنا بس نسأل عليك من باب السؤال على المرضى. سلمكم الله، سلمكم الله وكتب لكم الشفاء إن شاء الله ونراكم على أحسن حال. بس قلت أتمنى عليك يعني. شكرا شكرا. سلمكم الله سلمكم الله سلمكم الله. ماشي إن شاء الله أشوفك على خير الأسبوع القادم إن شاء الله. تفضل تفضل تفضل. لكن تعالى مثال اخر بقى فكر فيه. الله خالق كل شيء. هنا السياق يحتاج شهود، لا شك لا شك فيه. بس يعني السياق هو الحكم، ليس الكل هو الاعلام. هو كلام العرب على الشهود على وقتها، ولكن قد احيانا ياخذ مثلا جاء كل الطلاب مثلا، يعني نقول كل الطلاب جاءوا مثلا، يعني ما جاء كل الطلاب او ما جاء لا لا لا لا. هذا مثال في غير موضعه. ما جاء كل الطلاب غير هذا يا شيخ كامل. أنا مين أقول؟ كل الأصل فيها أنها تفيد الإحاطة والشمول. لكن عندما يقول إن الله لا يحب كل مختال فخور، الفصيلة دي فصيلة المختال الفخور. الله لا يحب كل من اتصف بالمختال الفخور، لكن انتظر يا شيخ، لكن تدمر كل شيء بأمر ربها الذي أوقع العلماء في الإشكال، فأصبحوا لا يرى إلا. فكيف وكل تفيد الإحاطة والشمول؟ خرجوا من ذلك وقالوا تدمر كل شيء يقبل التدمير. يقبل الايه؟ فما لا يقبل ليس بداخل فيه. عليه الواحد اذا اقر بدينه وبايمانه ان الله يحب هذا، يعني اللي هو ايه؟ واحد اقر بدينه وايمانه الله يحبها. لا احسنت. ليس هذا. اسمع الرجل اظن ابو دجانة لما كان يمشي مشيه مختاله فقال هذه مشيه يبغضها الله ورسوله الا في هذا الايه. انتظر بقى، لا تعمم حكما في غير موطنه. هنا الله يقول إن الله لا يحب كل مختال فخور. كل مختال إيه؟ طيب يبقى ده القاعدة الأصل. القاعدة الإيه؟ متى تخرج القاعدة؟ لولا أن رسول الله استثنى هذه الحالة لدخلت فيها، فاستثناؤه بنص جعل النص مقيدا، وإلا العموم يبقى على عمومه ما لم يقيد بدليل. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. وقال علموا القصعة والآنية هذا الذي جعلني أسأل. يعني هو آدم فقط يا شيخ عبد الله يعلمه القصعة والآنية والكوب والكهف؟ يعني هذه القضية التي تشغل آدم أن يعرف الكباية والكاس والمعلقة وال هذا رأي بعض المفسرين. لا يعني هل هل هل تعظيم آدم وإعطاء المكانة العالية أمام الملائكة بمعرفة الكاسة والكباية والمعلقة والكلام ده؟ هو يريد يعيش. لا، هذه دلالة على أن لوحة إذا نحن هل طالما قال وعلم آدم الأسماء كلها، إذا كل ما يحتاج إليه الإنسان اللي هو يتناسل من بني آدم من آدم، الله علم آدم الأسماء. كل كلمة التوحيد أسماء الله تعالى كله كله كله علمه. لكم القطع وهذه الأخيار من باب التنزيل. أيوة بس كده، يعني كنا الشيخ أسلم الحمد لله رب العالمين وقال هذا من باب التمثيل وليس من باب الإيه. وعلى ذلك ما قاله بعض المفسرين في ذكر الأنواع هو من باب التمثيل وليس من باب الحصر. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم، فعرضهم على الملائكة ولا ثم عرضهم؟ ما الفرق؟ متى تستخدم الفاء ومتى تستخدم ثم؟ متى استخدم الفاء في التعبيرات ومتى كانت عندنا اليوم يا اخي؟ ما كانش عندنا اليوم بستخدم بلا لا يوجد زمان يعني بين يعني إذا كان الحدث يقتضي بعد زمني يقتضي بعدا زمنيا لا أستخدم الفاء، أستخدم ثم. إذا كان يعني بينهما تراخي زمني يبقى ثم، إذا كان متوالي خلاص كده. طيب هنا يقول القرآن إيه؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. لماذا لم يقل القرآن وعلم آدم الأسماء كلها فعرضهم على الملائكة؟ هل يوجد فرق يا إسماعيل؟ هل يوجد فرق بين التعبيرين؟ ما الفرق بين أن يقول فعرضهم ثم عرضهم؟ يلا وجده. لا أعرف الفعل هنا ما عرضه. ايه؟ انا اصور لم يعرف. لا انا اقول انا اعرف من فيه. ثم عرضهم الله. يلا يا ولي الله. طيب انا اسألك سؤال، المطبخ طعام، اذا وضع الطعام على النار أقول فاستوى ولا ثم استوى؟ ها؟ ثم ولا فاء؟ لماذا؟ يحتاج وقت نضج، يعني لا يمكن أن يقول فاستوى. إذن يلزم هنا أن أضع ثم لأنه يحتاج إلى مدة زمنية خلاص؟ لكن بعد ما استوى ووضع على على الطاولة أقول فأكله ولا ثم أكله؟ يصح الاثنين؟ ممكن الاثنين؟ وارد هذا التعبير ثم والفاء خلاص كده؟ إذن هناك مواطن يصح استعمال الفاء فيها زي الشيخ صحبي، ويصح استعمال ثم، وهناك مواطن لا يتأتى إلا فيها التعبير بالفاء والتعبير بإيه. طيب الله يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. كلمة واحدة سريعة وأكلمك بعدين. في عندنا ابننا وجدة لوحة كده هكلمك فيها بعد ما خلص لعلك تأتينا بجواب إن شاء الله. ماشي؟ شكرا سيد. شكرا سيد. قلنا بقى وعلم. إذن ثم في الاستعمال اللغوي تفيد الترتيب مع التراخي أو مع. طيب وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. كلها كلها ثم. انظر كده، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضي أجل ثم إليه ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. ده تعبير مهم جدا. ليه؟ لأنه في مسافة مرحلية زمنية بين الإيه لا تأتى فيها الفاء. لماذا يعني هنا واو فين؟ ويعلم ما جرحتم. الله يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. لو قال يتوفاكم بالليل ثم يعلم ما جرحتم والمدة الباقية دي أين من الذي يعلمها؟ نعم الشيخ عبد الكامل. لا لأن الواو تقتضي مطلق الجمع، فيعلم ما يتوفاكم ويعلم ما جرحتم الاثنين مع بعض. إنما لو قال يتوفاكم بالليل ثم يعلم ما جرحتم بالنهار، طيب إذا كان بالليل حتى هذه الحركة من الذي يعلمها؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الإيه؟ خلاص سبنا هنا. أنا فقط أخذت منها معنى أريد أن أشرحه لكم، إن التعليم يحتاج إلى تمهل، يحتاج إلى إيه؟ إنه هنا لابد أن لما علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة سيسأل آدم بعد ذلك يا آدم أنبئهم بإيه؟ فعندما يأتي السؤال لآدم لابد أن يكون تعلم واختمرت المعلومة في الذهن. من أجل ذلك إيش الكامل؟ لا ينبغي أن تتعجل في الجواب وعليك أن تأخذ من ثم التمهل. مع هذا الانتظار ثم انتظر ثم عرضهم على الايه؟ هذا شيء كامل. ثم عرض. اذا تدري انه كلمه ثم في اللغه العربيه هذا شيء كامل؟ يقولون انا عاوز يعني اكتب مصطلح. إذا وجد بين شيئين، وجد شيئان بينهما انفصال، فتأتي ثم لتلم هذا الشمل مع هذا، يعني يسميها ربط بقى، إدخال، موائمة، معاني كثيرة. فلما قال على آدم ثم عرضهم على الملائكة، ما معنى العرض؟ قدم إليه الجواب. ما معنى العرض أولا؟ يعني بمعنى قدمهم طرحهم أمامهم أو أراهم أو ضرع عليهم. طيب كان القرآن يقول ثم قدمهم إليهم ثم وضعهم أمامهم. والتعريض يعني كأنك تضع شيئا أمامك تنظر إليه وتراه. أيوة أنا محتاج المعنى ده. أنت الآن عندما ترى في المحلات ماذا يفعلون؟ يجعلون ما يسمى بصالة العرض، تعرض الأشياء. إذن قول الله ثم عرضهم على الملائكة يفهم منها وجود الأشياء أمام الملائكة، شيء كامل وجود إيه؟ إنما لو قال ثم قدمهم ينفع قدم واحدة تلك الأخرى، إنما عرضهم يعني الأشياء وجدت معروضة أمام الملائكة ويسألهم ما هذا ما هذا ما هذا ما هذا والكل فين؟ كما أن الداعية يعرض أشياءه. خلاص كده. إذن هنا ثم عرضهم على الملائكة دليل على أن الأسماء للمسميات موجودة وليست ايه بعيدة عن النظر. ماشي يا كامل. ثم عرضهم على الملك عبر قل وعلم آدم الأسماء كلها. خلاص. ثم عرضهم ثم ايه؟ كان في غير القرآن يقول ايه يا شيخ عبد الله؟ ماذا يقول؟ ثم عرضها إيه؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضها. إنما قال ثم عرضهم. يبقى إذا عدل عن الضمير عرضها إلى عرضهم. ما الفرق؟ ما الفرق بين عرضها وعرضهم؟ ها؟ إيه؟ يعني إذا خلت معانا جمع العاقل وغير العاقل، أيهم بقى جمع عاقل وأيهم غير جمع عاقل؟ ها؟ هم العقلاء. هم العقلاء. اسمع شوف بقى. يا انتظر. في سورة المائدة. شيخ عبد الله شوف الكلام. وما فكلوا وما علمتم من الجوارح تكلبوهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. مما كيف يقول فكلوا مما أمسكوا مما إيه؟ لكن عدل القرآن عن أمسكوا إلى أمسكنا، لأن أمسكوا لغير العقل، أمسكنا نون الإيه؟ فتخيل القرآن عدل عن غير العاقل إلى العاقل، لأن الكلب الذي أرسل للصيد وعلم يفهم ولا لا يفهم؟ يفهم، ففهمه نقله من غير العاقل إلى العاقل. هذا مشكلة. مشكلة عندك أنت. يعني كيف عندك تعلم غير العاقل؟ العقل هو يعني شيء يفضل الفهم. كلما نطلع في حتة نطلع في حتة. هناك فرق بين هذا وبين ذاك يا شيخ كريم الله يهديك. خلينا ثم عرضهم عشان ما نضعش الدنيا كلها في آلي. انا سؤال بس اشكال، يعني يقول ان الله علم ادم الاسماء كلها ولكن لم يعلمه الافعال ولا حروف. جميل، من يجيب على السؤال؟ الكلام يقول الأسماء يعني أخرج، كأن ابن مالك كان موجود، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعل وحرف الكلم واحد والقول بها عام. هل أنت تقصد من الأسماء هذه التقسيم النحو عند ابن مالك؟ لا لا، أنا قصدي إذا لم يوجد زيد أحمد محمد أسماء، أما فعل ضرب شعر الحروف من إلى عن على، يعني الله علم أسماء فقط، أين الأفعال والحروف؟ يا قوم يعني أعزكم الله، أجيبوا على هذا الرجل. يقول الله علم آدم الأسماء ولم يعلم أفعال ولا حروف. ولو نحن قلنا أفعال الحروف غير موجود هذا مستحيل، لأن عالم يحتاج إلى استعمال الأفعال ولا لا والحروف ولا لا يحتاج. نعم طيب، سيدنا الشيخ كامل كامل سمعتني؟ أكل اسم، هل كلمة يلزم يلزم من وجود الاسم ماذا؟ هناك تعليم بدلالة الالتزام. أقول جاء الشيخ كامل إلى المحاضرة، يلزم من مجيء كامل أنه خرج من بيته وأنه ركب سيارة وأنه صعد السلم وأنه يسمى بدلالة الالتزام، فيلزم من وجود بس وجود الإيه؟ طيب ثانيا، أن الفعل يحتاج إلى فاعل، يحتاج إلى إيه؟ والفعل اسم ولا فعل ولا غير اسم؟ نعم. والحال متفرع من الاسم. طبعا مثل كلام هو لايم على نفسه. وذلك قال الكوفيون الأصل المصدر أم الفعل؟ فعل. عند الكوفيين فعل. كامل اوعدي. نعم عند الكوفيين فعل، هذا لا كلام فيها. قالوا انه هذه من اخطر القضايا ايضا. انت دخلنا من التفسير للنحو دل على حدث من غير زمن، والفعل ما دل على حدث في زمن. عند ذلك الشيخ عبد الله قال المشايخ مشايخنا ايهما اصل، المصدر اصل ام الفعل؟ الفعل اصل المصدر ام المصدر اصل الفعل؟ المعركه هذه كما تعلم موجوده يعني ليست جديده. فالذين قالوا انه الحدث لابد له من فعل، لابد منين؟ فقالوا الحدث يوجد ويوجد له الزمن، يوجد له الايه؟ فالحدث اولا والزمن ثانيا. جاء الشيخ كامل وصفصائي قال وكيف إذا كان كذلك فكل حدث لا يوجد إلا فين؟ إلا في زمن. قال الكوفيون الفعل أولا والحدث إيه؟ ثانيا. وقال البصريون المصدر أولا والحدث، والخلاف بينهما لفظي، والخلاف بينهما. فلما قال هنا وعلم آدم الأسماء كلها، كلمة الأسماء أليس الحرف أنت تسميه له اسم ولا لا؟ طبعا هذا الكائن في الحقيقة اسم، طبعا وليس كائن. لماذا؟ الكائن يقال له كائن باعتبار الزمان فقط. أيوة. ولذلك سألني أحد المشايخ سؤال وأنا طالب صغير من زي كامل كده، أسألك الآن إياه، فكرتني يعني بهم. يقول ابن مالك رحمه الله عليه: ترفع كان المبتدى اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر. اعرف ترفع كان المبتدى، ترفع كان فعل ولكن هو فاعل. اعرف يعني ترفع فعل وكان فاعل. كيف هو فعله؟ يعني باعتبار اسمه. مثل ايه؟ ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد ذلك؟ اسكتن بعدها. كما يقول علماء اللغة، انا بس احببت ان اتيك بسؤال سئلت به. قصد لفظها، قصد ايه؟ وعلى ذلك الفعل اذا قصد لفظه يعبر بالاسم ولا يعبر بالفعل. اسكت كده خلاص. بعد كده ممتاز، اسكت بقى. ثم عرضهم على الملائكه. يا شيخ ابراهيم، عرضهم على الملائكة، عرضهم أي المسميات وفي توليد. لا لا، ثم عرضهم أي مسميات. يعني قلنا وأنا سألت فرق بين الاسم والإيه والمسمى. خلاص. فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم اقرأ. أنبئوني، أقول لهم أي تفسيرا. طبعا الغرض يعني أنبئوني بأسماء. لاحظ كده، فسر وقال أنبئوني بمعنى أخبروني. طب لماذا قال أنبئوني بمعنى أخبروني ولم يقل القرآن من البداية أخبروني بأسماء هؤلاء؟ يعني إنباء هذا أمر عظيم. التي جنب الشباك تسمع الماتش. قال أنبئوني ولم يقل، وفسرها أخبروني. طيب، يعني على كل حال مشكور الشيخ، ما يعلم احنا ضعاف اللغة العربية ففسر النبأ بالإيه. لكن القرآن يستعمل النبأ ويستعمل الخبر. النبأ في أمور غيبية، النبأ في الأمور الغيبية. أدي واحد، يعني هنا الأمر في بداية تكوين الخلق والإنسان والتعليم، ويعني هذا أمر عظيم جدا بالنسبة لجاهل، يعني استعمال كلمة النبأ. يعني أنت كأنك تفكر تريد يعني أن تقول النبأ له معنى يختلف عن الخبر. طبعا طبعا. سعد يا ولي الله، ها، ما الفرق بين النبأ والخبر؟ اكتب ما الفرق بين النبأ والخبر. من هنا يأتي بالجواب؟ لو النبأ يا شيخ رزقة عند الجواب أشياء عظيمة مهمة. جميل، عند جواب. قال الظاهر النبأ يعني الخبر ذو فائدة عظيمة. و أنت يحكم به علم الأخبار بالظن. إذا نحن أمام مصطلح قرآني جميل، فشايف لازم تنتبه إلى تعبيرات القرآن الكريم. قال أنبئوني بأسماء هؤلاء. في الإذاعات والنشرات يقال نبأ عاجل، نبأ عاجل. لم يسمع قبل ذلك، لم يسمع، ولا بد أن يكون يحمل معنى عظيما ذو شأن عظيم. ولذلك في حديث القرآن يا شيخ عبد الله عن كل الأنبياء السابقين مع أقوامهم يقول القرآن: واتل عليهم نبأ نوح. نبأ إبراهيم، نبأ كذا، لأنك أنت لم تعلم هذا الخبر إلا من القرآن الكريم. فالنبأ الخبر ذو الفائدة العظيمة الذي تسمعه لأول مرة. ثاني لا يحتمل الصدق ولا الكذب طبعا، إنه نبأ ثابت. لا، إذا ورد بالقرآن صدقه، إذا ورد بالقرآن إيه؟ فعندما يقول واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، نبأ هنا خبر ولا نبأ؟ أنت عم تسمعه، لكن اسمع بقى كامل. في قصة تبوك، في غزوة تبوك، تخلف بعض المنافقين، تخلف بعض الإيه؟ أظن الأعداد زادت إلى 80 تقريبا يعني، ومنهم الثلاثة المعروفون كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرة بن ربيع. وهيعود السلام من الغزوة وسيسأل لماذا تخلف هذا ولماذا تخلف ذاك. كل بدأ يعد جوابا لماذا تخلف. الذي يقول زي الشيخ كامل، والله أنا كنت مشغول، الشيخ صاحبي أنا كنت متزوج، الشيخ رجدة أنا كنت مش عارف. كل واحد بدأ يعد إيه؟ جواب. والثلاثة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرة بن الربيع قالوا لا عذر لنا. قالوا إيه؟ لا عذر لنا. خلاص. في عودته صلى الله عليه وسلم من الغزوة سيقابله الجميع، الكل يسأل من تخلف لماذا. فأخبر الله رسوله بما سيقولونه هؤلاء عند عودته لهم. انظر، أخبر الله رسوله بما يقوله المنافقون عند العودة. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، مش كده ولا لا؟ يحلفون بالله لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله إيه؟ إلى أن قال يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، يعتذرون إليكم إذا، قل لا تعتذروا، قل إيه؟ لن نؤمن لكم. ماذا؟ قال إيه؟ قد إيه؟ من؟ قد نبأنا الله من؟ إذن استخدم النبأ واستخدم. فلو كان النبأ بمعنى الخبر ما عبر القرآن بقوله قد نبأنا الله من إيه؟ فلما قال للرسول نبأنا لأن الله أخبره، لكن عندما قالوا الأعذار هذه كانت بالنسبة للرسول نبأ ولا خبر؟ خبر. لا خبر. أيوة، لأنه قال إيه؟ إذن العلم الأول ذو الأهمية يسمى نبأ، وبعد ذلك يسمى إيه؟ فقال هنا أنبئهم بأسمائهم، ولم يقل أخبرهم بأسمائهم للدلالة على أن الملائكة لم تكن تعلم ذلك قبل. أنبئهم، أنبئهم. إيه إشكال يا سيدي؟ ما سمعتك؟ سيأتي، أنت متعجل لماذا؟ سيأتيك هنا، انتظر. الآية معي طبعا. هنا يقول وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، خلاص، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال يا آدم أنبئهم، سيأتي. قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم إيه؟ طيب أنبئوني دليل على أنهم هم الذين لا يعلمون وليس الله. أنبئوني، من الذي يطلب النبأ؟ الله يطلب النبأ هنا. ايوه، لان لا اشاره الى ان لما قال اني اعلم ما لا تعلمون دليل على انه لا علم لهم بهذه الاشياء. لا فرق بين النبأ والخبر، لان النبأ يعني لا يكون الغير معلوم. أما الخبر يكون يعني صحيح يكون معلوما. وهنا في نبال الذي تفكر قل نبأنا الله من أحبابنا نبأنا يعني الله أعلمه بما سيقولونه قبل أن يقولوه. هو بالنسبة للرسول لما قال الله له كان نبأ ولا خبرا؟ نبع. ولما جاءوا يقولونه للرسول كان نبأ ولا خبرا؟ نبع. خبر. إذن المفعول به النبأ هو الذي يكون هذا الآن هذا أمر غير معلوم. بدلا نبأني نبأني شير عبد الله بحضور دكتور. الآن أنا يعني لا أعلم نفسي بحضور دكتور كويس. لكن نبأني شير عبد الله هنا أنا المعلومة جولة يعني على القضاء حضوركم جولة معلومة لدي. إذا المفعول به هو الذي يكون يعني أين المفعول به؟ نبأني نبأك شوف نبأني الشيخ عبد الله كويس كده؟ أنت قلت نبأني أنا لا مفعول به؟ من الذي نبأ؟ جميل. لما نبأك هل كان عندك معلومة سابقة؟ لا. إذا هو نبأ إذا الذي يكون معلومة يعني لديه هو المفعول به ما أنا مش فاهم الحقيقة. أنت بعيد عن نعم. كان يقول الله عز وجل ما يقول أنبئوني كأن الله لم يكن له علم بهذا فلذلك طلب من الملائكة أن يخبره. لا. لا لا لا لا لا لا لا هذا فهم في غير موضعه. ضيع الشمس والقمر والنجوم معا وصرنا في ظلام الليل الدامس. لا لما قالك الشيخ عبد الله قلت نبأني أو أنبئني بهذا قال أنبئوني اسمع بأسماء هؤلاء أنبئوني بأسماء إيه؟ إذن الذي سمى هذه الأسماء عند الله خبر ولا نبأ؟ خبر. وعند الملائكة إيه؟ نبأ. الشيخ عبد الله لما قال لك الخبر وعندك أنت نبأ وعنده هو خبر. طالما لذلك اتفقنا عد عشان نشوف بعدها. قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم إيه. إذن هناك فرق بين النبأ وبين الإيه الخبر. فالنبأ هو أول الخبر ذو الفائدة العظيمة الذي لم يعلم من ذي قبل. والخبر ما يأتي بعد إيه بعد ذلك. ولذلك يقول في قصة سيدنا موسى عليه السلام أحط بما لم تحط به إيه؟ خبر ولا نبأ؟ في ماذا؟ يعني لا يجب أن نقيس ما هو طبعا يقينا لكن أنبئوني الفاعل الله جمع بين البشرية أنبئوني فاعل وفاعل ومفعول والنون للوقاية. شيخ عبد الشيخ إبراهيم أنت الآن عندك معلومة ولله المسألة طبعا ولله المسألة الآن فقلت أنبئوني بأحوال فلان وفلان وفلان كويس كده؟ المتصور الآن أن إحنا لا يوجد عندنا معلومة ولا عندنا معلومة؟ ها؟ كما فكرت يعني الفرق بين النبأ والخبر لا الله لا يوجد عنده شيء غائب لكنه عند الملائكة غيب يقينا الله سبحانه خارج عن هذا يا شيخ عبد الله ما يا شيخ إبراهيم ما نقوله بالنسبة للبشر مين أبدا إنما الله لا يوجد عنده نبأ وخبر. ولما قال تعليما لنا واضح هذا لسه إذا تفسير الإمام بقوله عندك أنت قال أنبئوني اقرأ بعدها سيدي نعم سؤال ما في مشكلة، ولك أنت شحب لك حق السؤال، هذا متعب. هنا خطاب الله عز وجل التعليمي يخص آدم عليه السلام فقط، وعلم آدم الأسماء بس. جميل. أما الخطاب الاختباري للملائكة، للملائكة أيوة تعجيزي. إذا ما كان هناك تعليم للملائكة وتخصيص التعليم لآدم، فمن أين يعرف الملائكة الجواب؟ هذا هو أنت أجبت. يتفضل به آدم عليه السلام على الملائكة. هذا هو الذي أراده الله، أن يتفضل آدم بالمعلومة لمن؟ هذا لا لا لا لا لا لا لا احنا الان مش عندنا عقيده، ولكن يحضر ابراهيم. لا انتظر هذا الان كلام مهم. اراد الله ان يبين، هم قالوا عن ادم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فأراد الله أن يبين فضل هذا المخلوق الذي قالوا عنه كذا وكذا وكذا وكذا، فأتى بما يعلي قدره. بما يعلي إيه؟ فأول باب لتفضيل الإنسان على الملائكة باب العلم، باب الإيه؟ وذلك سؤال تعليم الله لآدم تعليم منهجي أو كسبي أو تعليم يعني إيه للتعليم، أما ما عرض على الملائكة فليس تعليم ولكن باب الاختبار، وفرق بين التعليم والاختبار. لا لو كانت الملائكة عندها علم مسبق وسئلت لتساوت الملائكة مع آدم، والله يريد أن يعلي قدر آدم. لا يا دكتور إيه؟ لا عندي سؤال يعني مستشري يقول لك فيما يكون جنرا عدل، هل أين العدل هنا؟ أنت أتيت بتوالدين زوجت واحدة جديدة وقلت له هذا السؤال ليس أثر في اختلاف، ثم أتيت بسؤال عائل وأعطيت له الإنجاز وقلت له هذا طيب. يعني أنت الآن الشيخ إبراهيم زعلان غضبان على أن آدم الآن أنت فضلت آدم على الملك كده؟ وهذا ظلم وهذا إيه؟ ما رأيك إذا كان الله سبحانه وتعالى فضلك على الحيوانات، هذا ظلم أيضا. الله أكبر يا رب. اقرأ يلا عشان خلص اقرأ شو بس أقولي الآدي. كما عودهم أي المسميات وفي تدريب العقلان على الملائكة فقال لهم تبكيتا أخبروني بأسماء هؤلاء المسميات إن كنتم صادقين. طيب أنا أسألك سؤال ثاني بأسمائها، مش خلاص السؤال مش أنت بس اليوم مش قصدي مجهد مش أضاف عشان أسأل بناتنا، لكن سايبيننا اليوم أنبئوني بأسماء هؤلاء، بأسماء هؤلاء. الإشارة لا تستعمل إلا للموجود، ولا تستعمل المعدوم. الموجود أمامك، أنت لا تشير إلا إلى مكان موجود. جميل. إذا القرآن أشار أنبئوني بأسماء هؤلاء، قوله هؤلاء ينصرف إلى ماذا؟ لا الموجود اللي هو المسميات الإيه؟ أنبئوني بأسماء هؤلاء. سؤالي ما كان كذلك، سؤالي فلماذا لم يقل أنبئوني بأسماء المسميات؟ الأشارة لماذا قال يا صاحبي أنبئوني بأسماء هؤلاء، ولم يقل أنبئوني بأسماء المسميات. هذا يلا يا صاحبي، هذا مطلوب في التفسير. يلا رزق سعدينا شوية. قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، في غير القرآن أنبئوني بأسماء المسميات. مهم مشكلة السؤال ده. رجدة أبشر أجب رحمك الله. أيهما أسهل في السؤال، أنبئوني بأسماء هؤلاء ولا أنبئوني بأسماء المسميات؟ هؤلاء أسهل موجودة. فلو قال أنبئوني بأسماء المسميات يبقى كأن يحدث خلط التباس، إنما هؤلاء أقول لك والله أنت ضع عنوان لهؤلاء الموجودين. لابد أن يكون السؤال واضحا يعني ودقيقا، لا يكون يعني مشتبها مثل هذا. لو قال ودي يا إبراهيم، السؤال له مواصفات، أن يكون من المنهج، أن يكون من إيه؟ من المنهج، وأن يكون شاملا، وأن يقيس مستوى الفهم، وأن يكون له أثر في الواقع، وأن يكون خارج المنهج. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. هنا فقط شيء كامل أردت أن أقول إيه، إنه من ضمن قواعد السؤال ألا تسأل لما ليس له وجود أو لما يلتبس أو لما يوهم. فلما قال هؤلاء أشار إلى العين، إلى الإيه؟ إلى الموجود. أيضا دلالة على الحضور للمسميات، حضور الإيه؟ طيب أمر ثالث، إشارة إلى أن هؤلاء استخدمت هنا لما عرضه الله على الإيه، وليس إلهاما، وليس فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. الإشكال اللي جاي ده بقى اللي هنخلي مع بعض فيه، إن كنتم صادقين. الشيء إذا كان قبل منطق الشيء كامل ارتبك، إن كنتم صادقين. اقرأ الأول كلام الشيخ. قال إن كنتم صادقين أني لا أخلف أعلم منكم أو أنكم أحق لا تتعجل يا كامل. إن كنتم صادقين في أني لا أخلق أعلى منكم ولا أو أنكم أحق بالخلافة، وجواب الشيخ محذوف محذوف. واحدة واحدة بقى شيخ نعيم، إن كنتم صادقين، إن الشرط كنتم فعل الشرط، خلاص في جواب الشرط. أنا فهمت في دعوة، أنا فهمت من سياق الكلام يجوز للمعلم أن يسأل الطالب في علم لا يعلمه، في علم إيه لا يعلمه. أخذ من أين؟ لا يعلم أولا أخذنا أن الله تعالى سأل الملائكة بعلمهم لا يعلمون، أن الله جميل أنهم يعلمون. لماذا؟ لماذا؟ لا لا انتظر، لماذا؟ الآن الشيخ استنتج قضية مهمة. يجوز للمعلم، انتظر يا كام يا إبراهيم، يجوز للمعلم أن يسأل تلاميذه في علم ليس مدروسا يعني. قرار الكلية بقى نعم خارج المنهج. على فكرة هذا الآن سبحان الله العظيم جزء أساس من الجوزة التعليمية، أن يأتي سؤال خارج المنهج. خارج الإيه؟ خارج المنهج حقيقة يعني. فاللي بيسموه العصف الذهني. فهنا سأل الله أنبئوني أنا كلامي إن كنتم صادقين، هل يفهم؟ بس لا تتعجل يا شيخ إبراهيم، إن كنتم صادقين ما هو مفهوم المخالفة يفهم منه عدم الايه؟ عدم الايه. وكذلك استعمل كلمة إن، إن كنتم ايه؟ ليس إذا. ده خطير التعبير ده، خطير جدا. إن كنتم يعني أولا أنتم فين الشك في الوقوع، خلاص؟ أو تقليل الوقوع. طب ده كده القرآن بيقول إن كنتم صادقين، يعني أفهم بدليل الالتزام عدم الصدق. نعم. هل واضح السؤال؟ نعم. عميلك بس أجب إن الكلام مع الملائكة والملائكة نوعا جنس يعني مفضل. فالقرآن كان ممكن أولا أول شيء المقابل يعني إذا لم ينبئوه يكون كذبة. نعم. إذا مفهوم هذا فلا يجوز. آه. لحظة خلينا نتكلم. يعني إن كنتم صادقين مفهوم المخالفة يقتضي عدم الصدق وهذا لا يتأتي. وهذا فلماذا عبر القرآن بإن كنتم صادقين؟ يعني يستشعر أنهم لا يستشعر في سياق الكلام أنهم لا يعرفون الجواب باستخدام مفهوم هذا المخالفة لدى الشهود. إيه هو؟ منها ألا يكون يعني ألا يكون مستخرجا من العادة. لا عادة أو ألا يكون المخالفة للعادة. عدد من الملائكة أنهم لا يكذبون في كلامه. بعض الأحيان يا شيخ إبراهيم الله يسامحك مفهوم الشرط أو المخالفة لا يجوز إذا خالف نص. إذا خالف إيه؟ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا. إن أردنا إيه؟ طب إيه رأيك؟ هما لا يريدون التحصن، مسموح لهم البغاء؟ لا. إذن لا هنا لا يجوز أن يتعامل مفهوم الإيه؟ المخالفة. لكن لماذا قال القرآن كذلك إن كنتم صادقين؟ إن كنتم إيه؟ ولو كان يقولون هذا تقريبا لا خلينا في التعبير القرآني إن كنتم صادقين. شيخ عبد الله هذا النقاش هو الأهم في علم التفسير. انتظر يا كامل، هذا هو الأهم. يعني اللي بيتكلم على الشبه وإيراد الشبه إن كنتم صادقين، إن كنتم فالجواب الشرط محذوف أولا بتقدير فأنبئوني إن كنتم صادقين فيما تقولون أنبئوني. طيب هل هذا يلزم عدم صدق الملائكة؟ لا أبدا. إذن أول شيء أن مفهوم المخالفة لا يتحقق لمخالفته القواعد العامة، القاعدة الإيه؟ فالأصل هنا وأنا ضربت لك مثال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا إيه؟ هل معنى إن لم يردنا التحصين يوحرنا البغاء؟ لا. إذن هذا القيد غير مفهوم. طيب هنا إن كنتم صادقين في دعواكم أو في قولكم يقينا افهم على طول انا انه يعني الملائكه قالت عن ادم من غير علم، ولا كلام ده غلط شاب الله؟ ما قالته عن ادم بعلم ولا غير علم؟ قال على حاجه يعني العلم متفرد. بس خد بالك وانت تتكلم ان احنا امام حديث عن الملائكه، فالكلام الاجتهاد مقبول في حدود النص، في حدود الايه؟ ده لو قلت بمعنى الذي يعني ما كنتم صادقين في القضية المعينة الذي أمامنا. لا خلاص بقى طالما كنا في القضية دي يبقى إذن أن كنتم صادقين في أن آدم يسبق ويسعد إيه؟ وليس نفي الصدق الكلي. وليس إيه؟ نفي الكلي. لذلك كنت العلم متفاوت يعني أجبنا على هذا. ماذا قالت الملائكة بعد ذلك؟ الله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما هذا اعتراف من الملائكة بأنهم لما قالوا عن آدم يسفك الدماء ويسفك الأرض هذا اعتراف بأنهم أخطأوا في قولهم هذا وليس عن علم. وليس عن إيه؟ عن علم. ليه؟ سبحانك ننزهك يا ربي لا علم لنا إلا. وأنت هنا بالنسبة إحنا قلنا في حق آدم بما لم تعلمنا إياه، مثلا مش عبد الله كامل لا مشكله في ولن تفهم شيئا. قالوا سبحان. احنا طبعا دي مقدمه للمحاضره القادمه ان شاء الله في هذا. الذي اوجب هذا قول ان كنتم صادقين ان كنتم. فقال قلنا مفهوم الشرط. والشيخ ابراهيم مشكورا دخل في الاول لكنه ما استطاع ان يكمل انه مفهوم المخالفه لا يتعامل معه اذا كان يخالف القاعده او يخالف العاد او يخالف النص. وهنا يخالف النص لانه الملائكه معصومون فلا يكذبون فلا ايه. لكن هنا القران قال ايه ان كنتم صادقين في دعواكم انه يفسد ويسفك الدماء. اين التقصير؟ دليل التقصير اللي هو ايه؟ نحن قلنا في دعواتنا هذا فقط ليس في غيره. طبعا منين؟ ايوه احسنت. السياق الجديد. ها؟ السياق الجديد. اي سياق؟ اي اجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. بدليل ماذا يا شيخ كامل؟ قال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين في انه كذا وكذا وكذا. ماذا قالوا عن ادم حتى اقدر انا؟ ويفسد في الأرض. خلاص. فقال إن كنتم صادقين في هذه المقولة أنبئوني. يبقى ده أسلوب مبني على التحدي ولا مبني على الواقع؟ للتعجيز للتحدي وليس بيان الواقع وليس لبيان إيه. ولذلك هناك قضايا أصولية عند علماء الأصول ما يبنى لبيان الواقع وما يفترض على الواقع. أقول لك حاضر ينتظر. أنا قلت هذه مقدمة المحاضرة القادمة في قول سبحانك إن كنت نبيا فآتي بكتاب. هل أنا معترف أنك نبي؟ لا. ها؟ ولا سؤال تحدي؟ تحدي. أقول لك على شيء اسمع. نختم بهذه الـ بهذه الـ الملاحة الجميلة. المتنبي تعرفون المتنبي؟ شاعر. مر يوما فوجد رجلا أسود في ليل أسود فقال له ما اسمك؟ المتنبي استغرب. رجل أسود في ليل أسود ولابس جلابية سودة يعني. فقال له ما اسمك يا أخ العرب؟ فقال اسمي زيتون. الزيتون لونه ايه؟ اسود. فقال له اسمع المتنبي يقول مين للاعرابي ده سموك زيتونا وما انصفوا. سموك ايه؟ ولو انصفوا سموك زعورا. سموك ايه؟ إن الزيتون نور يضيء. إن الزيتون إيه؟ وأنت لا زيت ولا نور. وأنت إيه؟ واحد. فقال المتنبي الأعرابي للمتنبي ما اسمك يا أخ العرب؟ فقال اسم المتنبي يعني قالها يعني وهو يعني إيه؟ اعتز به. فقال له بيقول الأعرابي قال المتابع على طول يا لعنة الله صبي. يا لعنة الله صبي على لحية المتنبي إن كنت أنت نبي فلا شك أن القرد ربي. السلام عليكم.